بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم وحياكم الله مع بدء حلقة خامسة من برنامج كبائر الذنوب. إخوتنا الكرام، في هذه الحلقة سنتحدث إن شاء الله عن كبيرة النفاق. وقبل أن نبدأ الحديث نرحب بفضيلة الشيخ صالح الأطرم، فأهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ. حياكم الله ووفق الله الجميع لما فيه الخير. الله سبحانه وتعالى قد ذم المنافقين والنفاق في محكم كتابه في آيات عديدة ومواضع كثيرة، والرسول صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف ذمهم كذلك. من هذا كله يتضح أن الحديث عن النفاق حديث مهم، وذلك لكي نتعرف على هذه الكبيرة محاولين أن نجتنب طريقها وطريق الوقوع فيها. فبدءا نود أن نتعرف على معنى كلمة النفاق. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. النفاق إظهار الإسلام وإبطان الكفر، فصاحبه يكون مع المسلمين إن حضر عندهم، ويكون مع الكفار إن حضرهم. وهذه التسمية على زمن الوحي، وآثارها لا تزال إلى الآن، لكن قد تسمى بالزندقة بعد القرون المفضلة، سميها العلماء بالزندقة، وهو ما إذا أبطن الكفر وأظهر الإسلام. هذا تعريف النفاق. نعم، ننتقل عن لسؤال آخر، وهو هل النفاق، أو إذا كان الإنسان منافقا وانطبقت عليه شروط النفاق، فهل يخرج من الملة أم لا؟ هل يعد كافرا أم لا؟ إذا المنافق في حسب سؤالك هل يخرج من الملة أو لا يخرج، أول حاجة نعرف أنه حرام، أن النفاق حرام، هذا حكمه، وكبيرة من الكبائر كما عرفنا في مقدمتكم. أما من حيث خروجه من ملة الإسلام فينقسم إلى قسمين، قسم يسميه العلماء نفاق اعتقادي، أي أنه يعتقد جواز ذلك في إظهار الإسلام فهو مع المسلمين في الظاهر، وبغض الإسلام في قلبه وباطنه فهو مع الكفار في الباطن، هذا يخرج من الملة وصاحبه في الدرك الأسفل من النار، كما قال تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. هذا النفاق الاعتقادي، وله أمارات وعلامات، منها تكذيب الرسول عليه الصلاة والسلام، أو تكذيب بعض ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. ومن علاماته بغض الرسول عليه الصلاة والسلام، أو بغض ما جاء به، أو بغض بعض ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، هذه من علامات النفاق. فمن وجد ذلك في نفسه فليتق الله وليعد إلى محبة الله ومحبة رسوله، وهذه هي أصل الإيمان. ومن علامات النفاق أيضا المسرة بانخفاض دين الرسول عليه الصلاة والسلام، فمن سر واستأنس وفرح بانخفاض دين الرسول، أو بانخفاض شعيرة من شعائر الإسلام، أو بانهزام الإسلام والمسلمين، فإن عنده خصلة من خصال النفاق الاعتقادي. من علاماته أيضا كراهية انتصار دين الرسول عليه الصلاة والسلام، أو كراهية ظهور شعيرة من شعائر الإسلام، فإذا كره ذلك فإن عنده خصلة من خصال النفاق، وهذا هو النفاق الاعتقادي الذي يخرج من الملة، نسأل الله العفو والعافية منه. أما إذا كان النفاق عملي، ولربما تسأل فتقول ما المراد بالعمل أو ما معنى عمل، فمعناها أن عمل المسلم في الظاهر مخالف لهدي الرسول، لكنه في الباطن لم يستحل ذلك بل يعتقده حرام، فعمله عمل منافق لكن عقيدته عقيدة مسلمين، فهذا حرام ولا يجوز، لكنه لا يخرج من الملة. وهذا أشار إليه الرسول عليه الصلاة والسلام بقوله آية المنافق 3: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان، وفي رواية إذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. فقوله آية المنافق أي علامته وأمارته، فجعل هذا العمل من أمارات النفاق العملية، والعلماء قالوا لا تخرجه من الملة وهو حرام عليه وعمله عمل المنافق. هذا من حيث حكم النفاق حرام سواء كان عمليا أو اعتقاديا، ومن حيث إخراجه من الملة وعدم ذلك. نعم، معنى هذا أن المنافقين ينقسمون إلى قسمين، قسمهم الأول خارجون من الملة وهم في عداد الكفار، نعم، والقسم الثاني مسلمون ولكنهم مقترفون لكبيرة من الكبائر، نعم، لكن في عداد الكفار في باطن الأمر، أما في الظاهر ما داموا مع المسلمين وأعمالهم مع المسلمين في الظاهر فليس للمسلمين إلا أن يحكموا عليهم بالظاهر. نعم، يخشى هذا القسم الأول. نعم، يخشى الفرد المسلم أن يقع في بعض خلل المنافقين وبعض صفاتهم. نعم، فهل تطلع الأخ المستمع الكريم على أهم الصفات البارزة والخلل المتضحة للمنافقين؟ نعم، أولا أدعو أخوتي المسلمين إلى قراءة آيات في أول سورة البقرة، لأن الله جل وعلا قسم الناس إلى 3 أقسام. القسم الأول مؤمنون في الظاهر والباطن، وذكرهم الله بقوله ذلك ألف لام ميم ذلك كتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، إلى قوله أولئك هم المفلحون. ثانيا القسم الثاني الكفار في الظاهر والباطن، في ظاهرهم وباطنهم، وذكرهم الله بآيتين: إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، إلى آخر الآية التي بعدها: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ثم ذكر الصنف الثاني الثالث وهم المنافقون، فبدأ أوصافهم بقوله: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، إلى الآية 13 إلى قوله تعالى: إن الله على كل شيء قدير. هذه الآيات كلها في المنافقين وصفاتهم، فمن صفاتهم أنهم يظهرون الإيمان والإسلام ويخفون الكفر، وهذا نوع خداع، فلهذا قال: يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. ثم ذكر الله أن هذا مرض بقول: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. ومن صفاتهم أنهم يعدون أنفسهم مصلحين والمؤمنون مفسدون. ومن صفاتهم أنهم إذا حضروا المؤمنين قالوا إنا معكم كما وصفهم الله، وإذا انفردوا استهزوا وضحكوا وسخروا وتغامزوا وأغمضوا بأعينهم. هذه صفات واضحة، فعلى المسلم أن يتجنبها وينصح من تعاطى بها. قال تعالى: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. فلم يستفيدوا من الإسلام إلا مجرد ما يستفيد الفراش من الضوء، فهم يعرفون ضوء الإسلام لكنهم لا ينتفعون به، ولهذا سيفقدونه في الآخرة. ومن صفاتهم ما ذكره الله في سورة التوبة، قال تعالى: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقبضون أيدي المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون. هذه من صفاتهم. ومن صفاتهم أنهم إذا عملوا سيئا أحبوا أن لا يطلع عليهم المسلمون، ولهذا قال تعالى: يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. فمن صفاتهم الواضحة والبارزة والتي تكررت في القرآن أنهم يخطئون على الإسلام والمسلمين، ثم إذا انفضحوا وانكشفوا أخذوا يحلفون ويعتذرون، والآيات في هذا كثيرة جدا في سورة التوبة، وقد أنزل الله فيهم سورة كاملة. فمن أجل صفاتهم أي أظهرها وأوضحها أنهم إذا دعوا ليستغفر لهم الرسول فلووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم يستكبرون. وهكذا في وقتنا الآن، من اتصف بهذه الصفة وقد اتصف بصفاتهم أي الذي لا يرغب ذكر الله وذكر رسوله أو الكتاب أو السنة. ومن آراء أماراتهم التخذيل بالمسلمين، التخذيل بمن تمسك بالإسلام ووصمه بالأوصاف السيئة والإرجاف به بأنه سيفتقر وأنه لن يجد من يعينه وأنه ستمنع عنه النفقات. هذه من صفاتهم، وقد قالها رئيسهم على وقت الرسول عليه الصلاة والسلام كما أخبر الله عنه: هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. نعم، عندك سؤال أو نختم الموضوع؟ يبدو أن الوقت انتهى. نعم. فنختم الموضوع إلى هذا الحد. نعم. مستمع الكريم، كانت حلقة هذا اليوم هي عن كبيرة النفاق، وقد تحدثنا في بداية الحلقة عن تعريف كامل للنفاق، ثم عن حكمه وهل هو مخرج من الملة أم لا، وتحدثنا أيضا وأسهبنا الحديث في صفات وخصائص المنافقين أعاذنا الله منهم ومن طريقهم. إخوتنا المستمعين الكرام، لقاؤنا في الحلقة القادمة إن شاء الله لنبين كبيرة أخرى من كبائر الذنوب ألا وهي الرياء. إلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.